بقالنا شهور، أختي عايشة عندنا في البيت وجوزها جاي عايش معانا، ومن وقتها بيحاولوا يبيعوا البيت ودعواتكم إنه يتبيع. هتسألوني عن ابن أختي هل بيشوف؟ أيوة لسه بيشوف، ولسه بيتكلم عن القرد اللي هو بيلعب معاه على طول في البيت. سألته في مرة قلت له هو أوصافه إيه؟ هل هو قرد؟ وجبت له على التابلت والحاجات دي صور قرود، قالي لا هو مش زي ده، هو عينيه شبه عينينا. وتخيل طفل بنتكلم في 5 سنين، فوصفه بسيط جدا، وعنده شعر طويل من على راسه، شعره اسود جدا، ومش بيمشي على ايديه ورجليه زي القرود، لا ده بيمشي على رجلين زينا. اوصافه هو بيحكي لي، انا نفسي اترعبت. التجربه اللي هنختم بيها تجربه نابش في القبر، بيحكيها عم سيد. عم سيد بيقول انا راجل على قد حالي، صاحبي مختار كان شغال تربي، كنت دايما شايف مختار حالته المادية منتعشة ومعاه فلوس، فبقول له أنت بتجيب الفلوس دي منين يا مختار؟ هما أهل الميتين لما بيجوا يزوروا الميت بيدولك فلوس؟ يقول لي آه ده بيديني وده بيديني. قلت له بس يعني مش لدرجة أن أنا حاسس كده أن الموضوع فيه فلوس كتير يعني. قال لي أنت هتحسدني، في إيه يا سيد؟ الشيطان قال لي حاجة تانية، الشيطان قال لي إن مختار يا بيتاجر في الجتت وبيبيعها، يا بيعمل أي حاجة وبيفتح القبر وياخد منه حاجة من الميتين بقى، ولا يحط أعمال وياخد فلوس. أنا لازم أعرف بيعمل إيه. رحت، بالمناسبة هو ساكن في أوضة جوه القبر، بالمناسبة هو ساكن في أوضة بنقول عليها زي الحوش، موجودة عند القبور في مناطق مقابر هنا مشهورة في مصر. رحت سهرت معاه، وكنت واخد معايا حبوب مخدرة وحطيتها له، وحطيت له 3 أقراص في كوباية الشاي ونام. أخدت المفاتيح، وكنت قبل ما أخد المفاتيح عارف القبر اللي أنا عايز أي قبر أنبشه وأعرف إيه اللي بيحصل فيه. عرفني قبر جديد وكان متكلم معايا وبكل أمانة. كنا الساعة 2 بالليل، رحت طلعت المفتاح حطيته في القفل وفتحت باب القبر. أنا وأنا بفتح باب القبر اتخيل لي والله أعلم من نور القمر يمكن اللي كان منور المكان، إن زي ما يكون في حد خرج يجري، مش بني آدم، هو حاجة عاملة زي الطفل الأسود خرج يجري من القبر. بس أنا مش هبطل، لا ده أنا جاي أعرف أنت بتعمل إيه، الراجل ده أكيد بيحط أعمال ولا بيعمل حاجة. نزلت ولقيت الجثة اللي كنا متكلمين عنها، وبيقول لي انها لسه جثة جديدة. وانا اعرف دايما ان لما يبقى فيه حد عايز يعمل عمل بيدفن العمل مع جثة لسه مدفونة جديد. وفكيت الكفن وشفت وش الميت، عمري ما هنسى شكله ولا هنسى تبرئته. المفروض الميت بيبقى مغمضين له عينيه وقافلين له بقه، لكن ده ما كانش كده، او هو فتح عينيه لما شافني، كان فتح عينيه على الاخر وبقه مفتوح على الاخر. انا من الخضة وقعت في الارض، حسيت زي ما يكون في ايد مسكت رجليا، فضلت عافر عافر عافر علشان اخرج من القبر، لكني شفت الطفل الاسود اللي شفته كان بيخرج من القبر، شفته بيدخل القبر تاني، شفته بيخرج ونزل على السلم وانا قاعد تحت عامل زي ما يكون بني آدم بيمشي على أيديه ورجليه. شفته نازل لي جوه، فضلت أصوت وأنادي على مختار وأقول له الحقني الحقني يا مختار، بس مختار كان نايم، محدش هيغيتني ولا يلحقني. فضلت أزحف على الأرض، أزحف وحاسس إني في إيدين بتقطع في رجليا وفي ضوافر عمالة تتغرس في لحمي، وسمع صوت ناس بتتكلم وناس بتعيط وناس بتبكي وناس بتقن وناس بتضحك. فضلت أزحف أزحف أزحف لحد ما خرجت وترميت على باب القبر بره. ما فقتش غير ومختار بيصحيني ونازل فيا ضرب، وعمال يقول لي حرام عليك، انت هتوديني في داهية، انت بتسرق المفاتيح، تخليني انام وتسرق المفاتيح يا مفتري، عايز ايه من الميتين؟ سيب الميتين في حالهم يا اخي اتقي الله. لحد يومنا ده انا بحلم بالطفل اسود، وساعات بشوفه في الحمام. ولحد يومنا ده مختار ما يعرفش اللي انا عملته، ما يعرفش ان انا حطيت له مخدر عشان ادخل انبش في الجثث وفي اكفان الميتين. تجارب حقيقيه، كلام معلمين على الراديو 90 90. مصر الخير، تنميه الانسان مهمتنا الاساسيه. كده خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على الراديو 90 90. النهاردة كان عندنا التوب 10 والتوب 5 في المزيكا والكتب والابليكيشنز، وكان عندنا تجارب حقيقية. للي ملحقش يسمع التجارب من أولها أو عايز يتابعها على يوتيوب، عندك اختيارين سهل جدا. الاختيار الأول إنك تدخل على قناة راديو 90 90 على يوتيوب، هتلاقي القصة هتترفع أو هتلاقيها بالفعل مرفوعة من بداية الحلقة، قصة الرعب بتاعت النهاردة أو التجارب الحقيقية مرفوعة على قناة راديو 90 90 على يوتيوب. الاختيار الثاني إنك تدخل على قناة الرعب الخاصة بكلام معلمين، اسمها رعب كلام معلمين داش الراديو 90 90. كمان ممكن تدخل على القناة الخاصة بي على يوتيوب واسمها أحمد يونس AHMAD بالA AHMAD يونس YOUNESS، هتلاقي عليها بعض قصص الرعب القصيرة لسه متكلمين عن طريقة ممارسة الإسقاط النجمي. دور على الفيديو على قناة أحمد يونس على يوتيوب واسمه كيف تمارس الإسقاط النجمي، وهتلاقي مجموعة من القصص التانية. شكرا يا معلمين، هنتقابل يوم الخميس الجاي وحلقة جديدة من كلام معلمين، لكن احنا راجعين صباحك ومطرحك الحد الجاي ان شاء الله، وحلقة جديدة الساعة 7 صباحا. كان معاكم احمد يونس، وكان معانا من الاخراج طارق عليش، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور من قلبك في الحياة على ناس شبهك وتكمل. لما بنستقوى ببعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكتوا كل اللي بيحبطكوا، ضحكك فارغة ومش مقبولة. وانت يا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية.